بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، حديث اليوم إن شاء الله من كتاب الشريعة للإمام الأجري عليه رحمة الله، وباب التصديق والإيمان بعذاب القبر. التصديق والإيمان بعذاب القبر. وعذاب القبر من جملة العقائد التي أجمع عليها أهل السنة، فأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، ولم ينكر عذاب القبر إلا شذاذ المتكلمين من الخوارج والمعتزلة، وكذلك بعض العصريين الذين نفوا عذاب القبر زاعمين أن أدلته إنما هي أدلة ظنية. وهذه مشكلة عظيمة جدا، أنهم قالوا بأن مسائل الاعتقاد لا تثبت إلا بالأخبار الضرورية، والخبر الضروري هو ذلك الخبر الذي لا يمكن رده، ده يسمى بالخبر الضروري. إذا ما هو الخبر الضروري؟ هو الخبر الذي لا يمكن رده، والخبر الذي لا يمكن رده إما أن يكون منطوق القرآن، أو أن يكون حديثا متواترا، أو أن يكون برهانا يقينيا. نص القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أفادت هذه الآية علما ضروريا أن الأنثى على التنصيف من حظ الرجل، إذن ده علم ضروري لأن النص أتى به، ومن أنكره أو همزه أو جحده فهو كافر. أو أن يكون الحديث متواترا، سواء كان التواتر لفظيا أو كان التواتر معنويا. التواتر اللفظي أي أن تأتي الأخبار باللفظ نفسه، التواتر المعنوي أي أن المعنى تأتي به الألفاظ، تأتي به الروايات، المعنى تأتي به الروايات. مثلا نزول المسيح عيسى بن مريم هذا أمر متواتر، ومتواتر لفظا. لماذا؟ لأن النصوص أتت به صراحا. مسألة رفع اليد عند الدعاء هذه مسألة تواتر الدليل فيها تواترا معنويا، لأن مقامات رفع اليد عند الدعاء مقامات متعددة متفاوتة متباينة. إذن المعنى واحد، وهو مشروعية رفع اليد عند الدعاء. فهذا المعنى معنى صحيح. والمقصود بالبرهان اليقيني هو الذي لا يقبل العاقل إلا أن يسلم به. عندما أقول أحمد ابن عبد الرحمن، إذن أبوه عبد الرحمن، يعني دي مسألة بديهية. أو نقول إذن هو أصغر من أبيه، طبعا إلا لو قلنا بقى يعني نحن لسنا في دنيا أصحاب العقول، يبقى دي حاجة تانية. فأصحاب العقول لا يمكن لهم إلا أن يقبلوا، فأنت ابن أبيك، إذن بالضرورة أبوك أكبر منك، ده حاجة يقينية، ده يسمى علم يقيني، علم ضروري. فمن جملة العلم الضروري الذي استقر عند أهل السنة الإيمان بعذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر لماذا؟ لأن القرآن نص عليه. 2، لأن الأدلة تواطأت واحتشدت للدلالة على تواتره، فدل على أنه علم يقيني ضروري، وبالتالي الذي يطعن فيه إنما هو مبتدع، مبتدع لأنه يطعن في أمر ضروري. وأقول مبتدع ليس بكافر، لأن كثيرا من الطاعنين فيه إنما طعنوا فيه بالجهل والتأويل، بالجهل والتأويل، فهذا جعل دائرة التكفير بعيدة ودائرة التبديع هي الأليق. إذن الذين أنكروه من المعتزلة والخوارج، هؤلاء يمكن أن نطلق عليهم لفظة التبديع ونحن مطمئنون، وهذا هو أقل واجب يمكن أن يقال عليهم. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله، والحديث 894، عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. وإسناد المصنف صحيح، وأصل الخبر موقوفا عند الإمام مسلم. الحديث رقم 897 عن مسروق عن عائشة رحمها الله تعالى ورضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قالت: دخلت يهودية علي فقالت: سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا؟ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في عذاب القبر شيئا؟ فقالت لها أي عائشة: وما عذاب القبر؟ وما عذاب القبر؟ ودي مسألة مهمة، أن الإنسان يعلم أهل بيته شيئا فشيئا، ويمكن لبعض الناس أن يكون على علم أكثر من علم بيت النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بيته شيئا فشيئا، التعليم بالتراكم شيئا فشيئا. فهذه اليهودية علمت من العقيدة هذا الشيء الذي لم تعلمه عائشة في ذلك الوقت. سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا؟ فقالت لها: وما عذاب القبر؟ قالت: فسلي، أي قالت اليهودية لعائشة: فسلي. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر، سألته عن عذاب القبر، فقال: عذاب القبر حق، كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب يسمى حقا. كل ما هو ثابت، ثابت لا يتحرك ولا يضطرب ولا يهتز، فهذا يسمى حقا. ومنه قوله سبحانه: وقل الحق من ربكم. فسمي الحق حقا لثباته وثبوته، أو إن شئت فقل لثبوته وثباته. وسمي أربابه بأهل الحق لاستمساكهم وعدم ترددهم. وسمى الله تعالى نفسه حقا: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالحق في وعده ووعيده، وفي حكمه وشرعه، فحكمه لا تناقض فيه، وشرعه لا اضطراب فيه، وأمره ووعده ووعيده لا خلف في ذلك أبدا، فسبحانه وتعالى حق. فقال صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. حق يعني إيه؟ ثابت. عذاب القبر حق أي ثابت. قالت أي عائشة: فما صلى أي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. هذا الحديث متفق عليه، فما رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بليل إلا تعوذ من عذاب القبر. شيء جميل إن الإنسان يكون على ذكر بالقبر وأهواله وأحواله، لأن الإنسان إذا لم يكن على ذكر بذلك أصابته الغفلة، أصابته الغفلة. الإنسان ضغوط الحياة عليه كثيرة، وأمور الدنيا تترى عليه بحيث لا يستطيع لها دفعا، فلابد من وجود قارئ شديد ينبهه، وليس أعظم من قارئ الموت، فهذا ينبهه ويفيقه ويوقظه على حقائق الأمور. ولذلك تجد إنسان يبني أبراج وعندما يموت يبحثون عن مقبرة الله، أمر في منتهى العجب. إذن يبني للدنيا أبراجا وعندما يموت تسأل أولاده وأقاربه إن شاء الله هتدفنوا فين، يقول والله ما احنا عارفين، وفي النهاية يدفن في مقابر الصدقة أو يتصدق عليه من قريب أو معرفة. وقد بنى في الدنيا ماذا؟ أبراجا، ولكنه نسى الآخرة فلم يبني لنفسه قبرا. كان السلف عليهم رحمة الله بعد زمن الصحابة يعرفون قبورهم فيذهبون إليها، فربما اضطجعوا فيها ليتذكروا الموتى والقبر وظلمته. أما نحن فنسأل الله تعالى أن يعافينا بعفوه وأن يعاملنا بجوده وكرمه. الحديث 899، حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء، إحسان، عشان ما يقولوش أن دولة الجماعة المسلمين دول إرهابيين ومتطرفين، فأمرت لها بشيء أي صلة ومعروف، مثلا كأن تضيفها أو نحو من ذلك، فأمرت لها بشيء فقالت أي اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر. عندما أخذت حقها في الضيافة قالت لعائشة داعية لها أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذكم الله من عذاب القبر. وفي الحديث فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني أريتكم، أي أراني الله إياكم، تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. فتنة الدجال هذه أعظم فتنة، أعظم فتنة، وليس هناك فتنة ابتليت بها البشرية أعظم من فتنة الدجال. وما أتى نبي إلا حذر قومه الدجال، من أول نوح، من أول نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء حذروا أقوامهم من الدجال. وأعظم من حذر منه ووصفه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا آخر الأمم، وهو ظاهر لا محالة بيننا، هو لم يظهر في زمن نوح ولا بعد زمن نوح، إذن لم يبق إلا زمن أمة الإسلام. ولذلك اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أوصافه. نسأل الله تعالى أن يقينا شر فتنته. قالت أي عائشة وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. والحديث أصله في مسلم. الحديث رقم 900، عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار. الحائط أي البستان، وسمي البستان حائطا لأن الحائط يحوطه حواليه فسمي بما يحوطه، وهذا من باب الاتساع في اللغة. دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية، فسر بذلك، سر بذلك أي أنه لم يدفن في الإسلام وإنما دفن في الجاهلية، فقال لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أنكم لا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وإسناد المصنف صحيح، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه ربه على عذاب المقبورين، وهذه من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا به، الحديث رقم 903 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. وفي هنا بمعنى السبب، في هنا بمعنى السبب، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة أي بسبب هرة، وما يعذبان في كبير أي سبب عذابهما ليس كبيرا، سبب عذابهما ليس كبيرا، وإنما من جملة الأمور اليسيرة البسيطة التي يستهان بها. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، أي لا يستبرئ، لا يستبرئ، أو الرواية الأخرى لا يستنزه، ربما تأتي معنى لا يتقي بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة، النميمة هو تجميل الكلام للإيقاع بين الناس، يعني الإنسان يزين كلامه للإيقاع بين الناس. فكلا الشخصين يعذبان، وسبب عذابهما عند أصحابهما ليس كبيرا. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بجريدة، جريدة أي من نخل، فكسرها كسرتين، كسرتين أي جعلها على هيئة الكسر، ووضع على كل قبر كل منهما، ووضع على قبر كل منهما كسرة، أي جزءا منها، وهذا دليل على أنهما ليس بقبور أهل الكفر. ويدل على ذلك الآتي: فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي لفظ لعله أن يرفه عنهما، يرفه، والترفيه بمعنى التخفيف، الترفيه أيضا بمعنى ماذا؟ الترفيه أيضا بمعنى التخفيف. قلت لكم بأن هذا دليل على أن المعذبين ليس من أهل الكفر، لأن الكافر لا يقل عذابه أو لا يرفع عنه بهذه الجريدة، دي أولا. ثانيا، هل هذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام أم يجوز ذلك مطلقا؟ على قولين، والأرجح أن ذلك خصيصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على ذلك، فكان ذلك خصيصة له. ثلاثة، هل هناك خصيصة في كون الجريدة جريدة خضراء؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجريدة يابسة؟ قال، أو قال أهل العلم: لأن الجريدة الخضراء تسبح الله عز وجل. هذا في تأويل، وتأويل صحيح، وهذا تأويل صحيح، وسدل بأثر الحسن عليه رحمة الله عندما جلس على خوان، فقيل له: يا أبا سعيد، هل يسبح ذلك الخوان؟ قال: كان يسبح مرة، كان يسبح مرة، أي كان يسبح عندما كان جذعا أخضرا. فهذا دليل على أن النبات في وقت إقدراره يتصور منه أن يكون مسبحا لله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم. الأثر أو الحديث الذي بعد ذلك 907 عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر عذاب القبر في البول، أي بسبب البول، أكثر عذاب القبر في البول، أي بسبب البول، إما لأن الناس لا يستترون، وإما لأن الناس لا يستبرئون. فربما يبول ثم لا يستبرئ من بوله، الاستبراء اللي احنا بنسميه للسنجة، أن ينضح الماء أو أن يقطع الخارجة بمنديل أو حجر أو نحو ذلك. فكثير من الناس ربما لا يبال، وده موجود كثيرا. تجد مثلا يعني لا سيما طلبة الجامعة الذين فشى فيهم الجهل، ربما دخل دورة المياه وليس معه منديل، ثم أنت تغسل يدك على الحوض لا تسمع قطرة ماء تنزل، وربما دخلت خلفه لا تجد منديلا أو أي شيء يدل على الاستنجاب. إذن هذا ربما يكون لم يقطع ذلك الخارج. فالاستهانة بذلك الأمر قد يصيبك بالعذاب، قد يصيبك بالعذاب. أو لا يستتر عند البول، لا سيما هذه الأزمان المراحيض الواقفة، تجد مثلا 10 مراحيض جنب بعضه وعشر تنفر بيتبول جنب بعض، فربما نظر هذا إلى هذا وهذا إلى ذاك، هذا أيضا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. يبقى قال صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر في البول، أي بسبب البول، في بمعنى بسبب. وهذا الحديث إسناد مصنفي صحيح. الحديث 911 عن أم مبشر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار، فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية. قالت: فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. إنسان يعني يستعيذ بالله كثيرا من عذاب القبر، لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء كثر لهج لسانه به. إذا أنت خفت القبر وظلمته وحالك فيه فإنك ستكثر من ذكره، تكثر من ذكره. إذا اجعل لك وردا يوميا، وردا يوميا في الاستعاذة من عذاب القبر، دون أن تقيد وقتا أو أن تقيد عددا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر. إذن هذا أمر عام، بليل أو نهار، في صلاة وغير صلاة. قالت: فقلت: يا رسول الله، وإنهم ليعذبون في قبورهم. عائشة بتسأله: وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، عذابا تسمعه البهائم. البهائم معناه كل ما لا يعقل، كل ما لا يعقل يسمى إيه؟ بهيم. نعم، عذابا تسمعه البهائم. وإسناد مصنف صحيح، والحديث عند أحمد وعند غيره. الحديث 914 عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قرع أي صوت نعالهم، إنه ليسمع قرع نعالهم، أي صوت نعالهم. سبحان الله. أحكام تعلق الروح بالبدن تختلف باختلاف هذا التعلق. فالروح تتعلق بالبدن وأنت في قبر أمك، وهناك حياة أنت تعيشها في بطن أمك، تسمع وتتحرك وتدرك وتتغذى، وهذه حياة في بطن الأم. ثم عندما تأتي إلى الدنيا يكون هناك تعلق للروح بالبدن، فيكون لك أيضا إدراك وسماع وحياة على وجه الدنيا، ولكنها تختلف عن حياتك عندما كنت في بطن أمك. فإذا ما مت أيضا تعلقت الروح بك، فأدركت في القبر إدراكا لا يعلم إلا ربك. إذن أنت تسمع، إذن وأنت في بطن أمك تسمع، وعندما تخرج أنت تسمع، وعندما تموت أنت تسمع، ويوم القيامة أنت تسمع، وعندما تدخل الجنة أو النار أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان، ونعوذ بالله أن يجعلنا من أهل النيران. أيضا هناك سمع، لكن السمع هنا غير هنا غير هنا غير هنا. إذن القبر، المقبورون لهم إدراكات، ولكن هذه الإدراكات لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. فهم يسمعون، ولكن يا ترى كيف يسمعون؟ يسمعون بأذانهم، أم إن الله تعالى يركب فيهم طريقة ما للسماع؟ نحن لا نعلمها، الله أعلم، الله أعلم. يسمعون، إذن يسمعون قرع نعال الناس، سبحان الله. وعندما يوضع في القبر ويسمع قرع النعال للدلالة على انصراف الناس، يأتيه ملكان فيقعدانه هذا الميت. ولك أن تقول طب لو كان رمادا كيف يقعد؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فالله تعالى قادر على كل شيء، قادر على تسوية الرماد بشرا سويا بأمره وقوته بطريقة لا ندركها ولا نعلمها. فإن أمور المحسوسات لا ينبغي أن نحكم فيها عقولنا. قلت لكم من قبل بأن الذي تراه أمامك لا يمكن أن تراه خلفك، أليس كذلك؟ لا يمكن أبدا أن تقول أنت أمامي وأنت خلفي، وأنت عن يميني وأنت عن شمالي، لا يمكن هذا. لكن أوجد الله تعالى لنا برهانا ماديا يدل على ذلك، إمكانية ذلك. القمر لو بصيت على اليمين تتلاقيه، بصيت على الشمال تتلاقيه، لو بصيت قدامك تتلاقيه، للخلف ضر بر تتلاقيه. الله، فهذا أراد الله تعالى أن يبين لك أن الأمور ربما تخرق عادتك ويجريها ربك كيف يشاء. طب لو تصور لو أن هناك إنسان أكله سبع، إزاي يتحاسب إزاي ده؟ كيف يحاسب؟ أيضا يحاسبه ربه بطريقة لا يعلمها إلا الله. ربما يكون الأمر لحظيا، ربما، لكن يقينا سيأتيه الملك ويجلسه ويسأله كيف، الله أعلم بأي هيئة، الله أعلم. لكن قال ذلك نبينا ورسولنا ونحن نؤمن بذلك ونصدق. الجماعة الهندوس لما حد منهم بيموت بيولعوا فيه بالنار لغاية لما يبقى عندهم مفيش قبور، في مبنى كده عبارة عن أرفف صغيرة وبرطمانات، وكل واحد مكتوب على اسمه على البرطمان. يعني جدك مثلا هناك بقى سنجحفة فاشل مش عارف ايه، تتلاقي مكتوب كده بالبلصر اسمه كده، شنكوح فاشل مش عارف ايه خسران مثل على البرطمان. يبقى برطمان قد كده اهو، ده جدك، جدك في البرطمان مش البرلمان، البرطمان، لأن أيام زمان كان الناس بساط يعرفوش البرلمان، فقلت تنتخبوا مين؟ فلان فين؟ في البرطمان. فالناس عارفة البرطمان ما تعرفش البرلمان، فالبرطمانات كتيرة، فالناس دول كانوا بيحرقهم ولا زالوا إلى الآن، ويحطوا البقايا فين؟ في البرطمان، في مش في البرلمان، في البرطمان. طيب كيف يحييه الله؟ الله سبحانه ربي الذي خلقه قادر على بعثه. طيب هل يأتيه الملك ويجلسه ويسأله؟ أجل، كيف؟ الله أعلم. إذن ما أتى به النص لا بد أن تثبته. الطريقة بقى ده الملك، ده ملكه، هذا الملك وهذا ملكه، يفعل في ملكه ما يشاء، لكن تحاكم ربك بفهمك أنت، إذن أنت تظلم نفسك، إذن أنت تظلم نفسك. إنه لا يسمع قرعا عليهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم في محمد. فأما المؤمن اللي هو ليس بكافر ولا ملحد ولا علمان، أقول ولا علمان ولا زنديق، المؤمن ده فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، ما شاء الله. طيب كيف يقول وبأي لغة؟ تفترضنا لو إنه مثلا واحد إنجليزي، الملك يقول له مثلا واتس مش عارف إيه، يقول له بالإنجليزي، الله أعلم برضه، الله أعلم. لهجات العالم أكثر من 40,000 لهجة، وناس بيخلوه أكثر من كده، اللهجات المتفرعة عنها ممكن تصل إلى مئات الألاف من اللهجات. الهند الواحدة يقال إن فيها 80,000 لهجة، أيوة، ممكن شوية ناس كده يجتمعهم ويعملوهم لهجة ويكلموا بها عاد، زي إحنا الحرامية عندنا هنا لهم لهجة، لهجة الحرامية، وبتوع المخدرات والعيال اللي موقفين شعورهم زي الأنافذ دي برضك لهم لهجات. يا ترى الملك لما يجي قعده في القبر هيكلمه بأي لهجة؟ الله أعلم. ما تقولش باللغة العربية الفصحى، ما تقولش، لا تقل ذلك، ولكن قل الله أعلم، هذا من جملة الغيب لا يعلمه إلا الله. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، ما شاء الله. شوف كلام الإيمان جميل، وبينزل على القلب نزول الماء على الأرض العطشة تخرج خيرها ورزقها وبركتها. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة، عشان يزداد سرور. لما طالب يتقال له أنت جبت امتياز، الحمد لله، تعبي وعرق، لما يقول له على فكرة أنت كان ممكن تسقط وجيب ضد جيم، بس بتوفيق الله عجل ادنا لك امتياز، يشعر بالفعل أن دي حاجة كبيرة قوي، يشعر بالفرحة. فكذلك المؤمن يشعر بعظم الفرحة عندما يرى مقعده في النار قد استبدل بمقعد من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كليهما، يراهم الاثنين، أو قال جميعا، قال قتادة راوي الحديث. وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا. يا إلهي، تبص على القبر كده مظلم ضيق، عرضه قد إيه يعني؟ نص متر، متر، طوله قد إيه؟ متر وربع. ده بقى لما يكون بقى ناس يعني ما شاء الله 70 ذراعا، ما شاء الله. ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة، خضرة بقى وأشياء جميلة، ما شاء الله. ثم رجع إلى حديث أنس، أي رجع الحديث أو الخبر إلى حديث أنس، قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له أيضا ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول أيضا لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. حياتي كلها قضتها في تعقب دين ربنا عز وجل ومحاربة السنة، لا أعلم سنة إلا حاربته، ولا أعلم خيرا إلا اجتهدت في تضليل الناس عنه وإبعادهم عنه وحيلولتهم دون أن يتلبسوا. طيب، والكافر عاذنا الله من ذلك، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، كلمة للتقريع والتبكيت، ثم يضرب مطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الثقلين هم الإنس والجن. وهذا الحديث إسناد المصنف إليه صحيح، وفي البخاري ومسلم. نسأل الله تعالى العافية. الحديث رقم 919، وهذا أطول حديث، وبعده حديث يسير ثم النهاية. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. لما يعني إيه؟ يعني لم يلحد الآن، ولكن بنجهز حتى يلحد. لما، فلما تنفي الحدث في الزمن ولكنها تثبته بعد الزمن. الآن هل أتى الشيخ؟ لو قلت لم يأتي، إذن هذا للزمن الماضي. إلى هذا الزمن الحاضر لن يأتي، يبقى مش جاي خالص، لا في الزمن الماضي لو قبل الكلام، ولا في الحاضر ولا في المستقبل، يبقى خلاص الناس تلبس جزامها وتمشي. لما يأتي يعني نفي في زمن الكلام دلوقتي، ولكن متصور أن يأتي. ومنه قول الله عز وجل: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية قال فيها غير واحد من أهل العلم بأنهم كانوا منافقين، والقول الصحيح الذي عليه المحررون أنهم لم يكونوا منافقين، بل كانوا مسلمين يتصور وقوع الإيمان منهم بقرينة لما وبقرينة وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم، أي من ثواب أعمالكم. الحديث: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. ودي أدب من أداب الجنائز، أدب من أداب الجنائز. أحيانا تجد اثنين يعني حاطين ايدهم في ايدين بعض، وهات يا كلام، هات يا كلام، الغلة بكم، الرز غير رخص ولا غلة، طيب مش عارف كلام، طحن كلام، وهم يسيرون في الجنازة. ولما يروح هناك على المقابر كذلك يتكلمون، لكن الصحيح أن الناس تسير في الجنازة وتقف عند القبر كأن على رؤوسها الطير، والمقصود خاشعة، خاشعة صامتة لا تتكلم، وإنما تجتهد في الذكر والاستغفار والدعاء للمتوفى. ويعظم أو تعظم السكينة عند القبر. يعني أحيانا أشوف الراجل اللي بيدفن وبيدفن اللهم اغفر له وارحمه، وأواعد إيه؟ وأواعد رص الطوب، كأن حركة آلية، آلة بتتحرك، وتبص كده وبعد ما يخلص هات المعلوم. يعني ما فيش هناك أي تأثر مطلقا، لا، كان صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة كانوا يتأثرون بالموقف، موقف عظيم، موقف عظيم، لأن الناس جميعا سيمرون بذلك الموقف. اليوم نحمل وغدا نحمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كلنا. وليس هناك صغير ولا كبير ولا صحيح ولا مريض، بل لابد لكل أن يتذوق ذلك الكأس وأن يتجرع. والسعيد من عمل له وتفكر فيه وأعد له، والتعيس من فرط وقصر. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يعيننا. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، ينكت به أي يحرك به الحصى أو التراب. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، طبعا حديث سأذكره الآن وفيه دليل على جواز الموعظة عند القبر، جواز الموعظة عند القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له مستعيذ بالله، ثم بعد ذلك قال الحديث، ولم يثبت أنه في كل مرة كان يقول ذلك. وهذا يشير إلى أن المشروع عدم اعتياد ذلك، عدم اعتياد ذلك. ما نقولش بقى مراسم الدفن، بعض الناس يقول لك مراسم الدفن يبقى ندفنه، ومن مراسم الدفن ايه نقول كلمة. ومن أطرف الأشياء عند بعض المشايخ سامحهم الله اللي هم بيمشين على القواعد الفقهية، الأحكام لها أحكام الوسائل لها أحكام المقاصد، يقول لك دلوقتي الناس على القبر اللي بتكلم: تعالى يا حج علي، وانت يا حج محمود، وانت روح الناحية، الناس تتكلم. طيب هل يمكن ان احنا نسكتهم؟ ازاي؟ لا بأس ان احنا نقرأ قرآن، يبقى نقرأ قرآن على المقابر من اجل اسكات الناس، يبقى ده وسيلة للاسكات. هذا كم لا يجوز، هذا الكم لا يجوز. لم يثبت مطلقا قراءة القرآن على المقابر، لم يثبت. والآثار الموجودة في المسألة كلها ضعيفة شديدة الضعف، وإن ذكرها بعض الأفاضل كابن القيم في كتابه حاد الأرواح أو القرطبي في كتاب التذكرة، حديث في غاية الضعف، سواء قراءة قل هو الله أحد أو معوذتين أو غير ذلك، لم يثبت هذا مطلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا وصى أحد بذلك، ولا وصى أحد بذلك. فانتبهوا إلى هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وهذا دليل على إن القبر ده بداية الإيه؟ الآخرة. القبر ده بداية الآخرة، وإن شئت فقل الموت بداية الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. والله يعني مسألة فجيعة إن الإنسان يعيش في الدنيا وتسوء خاتمته. نسأل الله تعالى العافية يا رب. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. المقصود ببيض الوجوه الحسن والجمال، لأن البياض لا يقصد به اللون، فإن البياض الذي هو اللون آفة وعيب، وإنما تقصد به الملاحة والحسن. ولذلك قال بعدها: كأن وجوههم الشمس. يا سلام، تصور كده بقى، أنت سايب زوجتك وأولادك وإخوانك وأحبائك ومعارفك والناس كلها، وتحطيت في قبر مظلم ضيق، يأتيك ملك وجهه زي الشمس. يا سلام، الله أكبر. الملك دولت، الملك ده يدل على الجمع، لأن المفرد يطلق ويقصد به الجمع. فقال: حتى يجلسوا منه مد البصر، مد البصر أي منتهى البصر. يا معنى ذلك أن البصر واسع والقبر واسع، والقبر واسع. طيب معهم كفن من أكفان الجنة، احنا كفناه في الدبلان والقماش الأبيض وفكنا الأربطة في القبر وسبناه، لا هم يكفنوا بقى في كفن من أكفان الجنة. طيب وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط ما يخلط، ما يخلط به الطيب من الزعفران والفل والياسمين والكافور وغير ذلك ليطيب به الميت. يبقى يجيبوا بقى ايه أطيب وأقاحي الجنة، زعفران وكافور وياسمين وحاجات من الجنة بقى يطيبوه، سبحان الله. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وده دليل يعني معذرة على أن هذا قبل القبر، ده عند خروج الروح. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، السقاء اللي هو وعاء الماء، لما تجيب كده إزازة كده وتنزل منها المي تنزل الماء، ينزل الماء بسهولة ويسر، كذلك روحه تخرج بسهولة ويسر. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان، ما شاء الله، وفي ذلك الحنوط، فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ما شاء الله. ده حاجة جميل، خلينا نسمسك بقى بالإسلام وبالسنة، الحياة دي مهما طالت قد إيه يعني. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى من الذهول مش عارفين يعدوا، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا، الدنيا دي كلها مهما طالت قليلة قليلة، ساعة. فهذه الساعة إذا لم تستغل لها في طاعة الله عز وجل وتعصر نفسك في رضوان الله فأنت خائب خاسر، يبقى أنت خاسر. تلابد أن تجعل من نفسك عبدا لله رغم أنف المجرمين والمنافقين والمنحرفين. لماذا لا تجعل من نفسك قيمة؟ الإنسان إما أن يكون زينة أو قيمة، القيمة أن يكون نافعا ومؤثرا ومغيرا. لماذا لا نغير في أهل الفساد والباطل؟ قلت لكم من قبل لماذا إن كل أخ يأتي المجلس يشد معه اثنين بدل ما يضيعوا مع الشيطان يجيبهم لطريق الرحمن؟ ليه؟ أهل الفساد يجتهدون في إغوائنا وإفسادنا، لماذا لا نجتهد نحن في إصلاحهم؟ وأفضل وسيلة للثبات على طريق الله أن تنشغل بالدعوة، أفضل طريق للثبات أن تنشغل بالدعوة، أن تنشغل بالدعوة، لأن الدعوة مسؤولية والدعوة قيمة والدعوة رقي والدعوة عطاء والدعوة بركة. فلماذا وانت جاي تجيب معك اثنين؟ وانت تذهب للصلاة وجدت هناك أولاد أو ناس بيلعبوا، قف نصف دقيقة، من يدري لعل الله تعالى يهدي قلب واحد منهم، من يدري. وانت ماشي تلاقي واد لابس سلسلة في رقبته، طبطب عليه، مش يشدها من رقبته، طبطب عليه، شكلك واد طيب وابن حلال، وجهك سمح، والوش السمح ده هوت لابد أن يكون مطيعا لله. الكلمات الرقيقة الرقراقة ديت يمكن أن تنغرس في قلبه، يروح البيت تعمره ما سمع كلام حلو زي ده، تبو بيشتمه، تبيقولوا له يا كذا يا كذا يا كذا، أنا وشي سمح؟ لأول مرة حد يقول أنت وشك سمح، تأول مرة واحد يقول لي أنت راجل طيب وأنت ابن حلال، لأول مرة الناس يقولوا لي إن أنت فين من زمان، ربنا بيناديك، ما تروح ربنا. عندما يسمع ذلك من يدري، لعل الله تعالى أن ينفعه بهذه الكلمات التي لا تلقي لها بالا. فانظر كم فرطت وضيعت، وكم سهم من سهام الخير قد ضاعت من يدك بسبب كسلك وتفريطك وتركك لمعالي الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا حال المؤمن، انظر تخرج روحه سيالة برفق ويسر، فإذا ما خرجت تلقفوها وكفنوها بأكفان من أكفان الجنة، وحنطوها بحنوط من حنوط الجنة، وفاح ريحها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة، أي جماعة، إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، ما هذا الروح الطيب، فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، مش فلان ابن فلانة. يعني بعض الناس يقول لك يا أنا عاوزك تدعي لي، وعلى فكرة أمي اسمها كذا عشان لما تيجي تدعي لي أخلص لي في الدعاء. لا إله، احنا مش يهود، نحن لسنا بيهود، لأن النسب عند اليهود عراه وأوثقه النسبة إلى من؟ إلى الأم. يعني اليهودي يهود بمين؟ بأمه مش بابوه. اليهودي يهود بأمه ليس بأبيه. أما نحن فإننا من أفضل الأشياء أن تنادى باسم أبيك، باسم أبيك. والاسم أن يكون صراحا لا مكنى. يعني لو قلنا مثلا فلان ابن فلان ماشي، طب فلان ابن أبيه مصيبة إيه؟ لو قلنا تعالى يا محمد يا ابن أبيه، يبقى دي معناه أننا نشك في نسبه، نشك في نسبه، إذن أنا هنا أذمه وأتهمه. لكن هذا المؤمن الطيب الطاهر ينادى بحب أسمائه في الدنيا، فلان ابن فلان ماشي، حتى يصعدوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتح، أي يطلبون فتحها، فيفتح له فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. يا إلهي، كله الملائكة تحترمك أنت أيها المسلم البسيط الغلبان، تستقبلك الملائكة وفي كل سماء من السماء مقربوها، يعني رؤساء كل سماء يستقبلوك، أنت تطلع مين؟ نعم، لأنك آمنت بالله واستمسكت بطريق الله رغم الكيد والإجرام ورغم التشديد والعنت، إلا أنك لازلت مستمسكا، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، يبقى دخلنا بقى في القبر بقى، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك. مسألة معراج الروح ثم نزول الروح كم من الوقت تأخذ؟ الله أعلم، لا ندري، لا ندري. بتقولش تصاروخ الفضاء بيطلع القمر في 3 شهور، فازاي بقى تطلع الى السماء السابعة؟ لا لا لا، لا تسأل، لا تسأل. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عرج به الى السماء السابعة ثم ارتقى الى حيث لا ثم، هذا كله في جزء من الليل، في جزء من الليل، ولم يكن ذلك مناما بل كان حقيقة ويقظة. وذاك المشركين انزعجوا وما صدقوش، ازاي ازاي ما لو قال لهم تكن ده كامنا في المنام ونايم نعسان، شفت في المنام انني رحت بيت المقدس ورحت طلعت ونزلت، خلاص انت نايم، انت ممكن تلف العالم كله وانت نايم، ممكن تروح القصر الابيض والقصر الاحمر وتنزل تحت المحيطات وتعمل مغامرات وانت نعسان ونصدقك مفيش مشكله. لكن لو واحد بقى قال الكلام ده وانا صاحي، لا لا بقى. لو واحد لو قال انا رحت القاهره وجيت في نص ساعه، نقول له ربنا يتمم لك عقلك بالسلامه. فبال بقى اللي يروح فلسطين ويطلع فوق حيث لا ثم ويكلمه ربه حتى يرى النور او النار، ثم بعد ذلك ينزل ويعود الى مكه، ده كله في جزء من الليل، ده مساله مدهشه، هذه مسألة مدهشة. ولذلك بعض المسلمين ارتد في هذه الآونة وسمي صديق صديقا في ذلك المقام. يبقى الروح تكفن، يخرج أو يخرج ريحها كأفضل ريح، يصعد بها إلى السماء العلى، تكتف في عليين، تنزل القبر تتلبس بالبدن، يأتيه الملكان. إيه اللي يحصل بعد كده؟ فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. الله أكبر، ديني الإسلام مسألة في منتهى الخطورة. ديني الإسلام، لم يقل دين اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا الإلحاد ولا العجل، أبدا، ديني الإسلام. الذين يقولون إنه لابد من ألا نتعصب لدين، فالدين لله، الدين لله، حرية الأديان. يا إلهي ما ذلك؟ قال الله إن الدين عند الله الإسلام. نحذفها من القرآن حتى نرضي العلمانيين المنافقين. قال ربنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ربنا للكلام ده، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا نصنع؟ هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا. لكم دينكم ولي دين، من أعظم الحجج عليهم، لأنه قال لكم دينكم ولي دين، إذن أنا مستمسك بديني ولكن لا أرغمكم على ديني. ما الضير؟ نحن لا نرغم أحدا على الإسلام، لا نرغم أحدا على الإسلام، ولكن إذا دخل الإسلام لا يجوز أن يخرج من الإسلام. عندما طالب بعض المخلصين في ديارنا، نسأل الله تعالى أن يحميها من شرور العلمانيين وبغاة الفتنة والمفسدين، عندما طالب بتطبيق حد الردة، يعني وهذا كان في فترة السبعينات، اللي يبقى مسلم ويتنصر ينطبق لحد الردة، وقفت الكنيسة قال خلاص اللي يبقى نصراني ويسلم يبقى ارتد عن النصرانية، نطبق عليه برضك حد الردة. فكانت مشكلة، ولا مشكلة، المسلمين في أوروبا أقلية، ممنوع المآذن، انتهت المسائل، خلاص ما عادش المسلمين بيعملوا مآذن، ممنوع النقاب، منعوا على المسلمين النقاب ومنعوا الأذان ومنعوا المآذن، وأخضعوا المسلمين في أوروبا بلاد الحرية والديمقراطية لأشد ممارسات التمييز الطائفي والعنصري. إيه اللي حصل؟ خرج بعض المشايخ قالوا إن المسلمين في هذه الديار لابد أن يلتزموا بأحكام وقوانين البلاد. طب ولماذا هم أيضا لا يلتزمون بقوانين وأحكام بلادنا؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه البلاد أصلها بلاد القبط والمسلمين دول غزاة. لا، قلت لكم من قبل إن القبط شعب ليس ملة، القبط شعب ليس ملة، زي الفرس شعب ليس ملة، والروم شعب ليس ملة، فبالتالي القبط شعب. إذن هناك أقباط مسلمون وأقباط غير مسلمين، ده كلام الصحيح. لكن كيف أثبت أنك قبطي؟ هات لي بقى السلسلة بتاعتك بقى، هات لي إسنادك بقى، هات لي جدك وأبوك واللي مخلفينك بقى، لغاية لما نعرف أصلك فين. هجيبوها زي دي كيف؟ الذين اهتموا بدراسة الأنساب وتدوينها هم العرب الأقحاح فقط. الشعب الوحيد الذي يهتم بإثبات نسبه هم العرب الأقحاح اللي هم أصحاب القبائل، أصحاب القبائل. إلى اليوم تجد أبناء القبائل يمكن أن يعرفوا أنسابهم جيدا، واندثر ذلك القانون وانتهى، وبالتالي ليس هناك عقوبة للمرتد في بلادنا إكراما لهؤلاء الشراذم، سبحان الله. عفوا، نرجع الحديث مرة ثانية. فيقول ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ طب ازاي عرفت ان هو رسول الله؟ فيقول: قرأت كتاب الله. طبعا قرأت كتاب الله مش معناها ختمت القرآن وحفظته وفهمته، ولكن قرأت في كتاب الله، لأنه أحيانا يطلق على الجزء لفظ الكل، أحيانا يطلق على الجزء لفظ الكل. تقول: قمت الليلة، وأنت لم تقم إلا ربع ساعة، تقعد تفعص في عينك، عيني تعبانة ومش قادر أقف على حيلي، مالك؟ سنة النهاردة بقى إيه؟ النهاردة قمت الليل، وأنت قمت إيه؟ 10 دقائق. سميت ذلك ماذا؟ قياما. هو صح، صحيح. تقول: قبلت رأسه. أنت قبلت جزء من الرأس، مش الرأس كله، ماشي؟ جزء من الرأس. أنت ما انتش يعني إيه البتاع التصاوير بتاعة الكرتون، ها؟ قبلت رأسه. إذن يطلق الكل ويقصد به الجزء. هنا أيضا قال: قرأت كتاب الله، أي في كتاب الله، وآمنت به، يا سلام، وصدقت به، ما شاء الله. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها. الروح اللي هو الريح الباردة اللطيفة، يا سلام، ريح باردة لطيفة. القبر ده مغلق من كل مكان، يا لكن المؤمن بقى بيأتيه ريح طيبة رقيقة باردة تروح عليه، حاجة جميلة ما شاء الله. ويفسح له في قبره مد بصره، قبر بقى واسع، ريحة خضرة، يلبس في الجنة، ينظر الجنة، حاجة ملك بقى. يبقى هم أهله قاعدين يعيطهم، وعياله قاعدين يشفتفهم وزعلانين، وهو بقى بيتنعم في نعيم الله عز وجل، يا سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، اللهم آمين. مش كده وبس، انظر بقى للكرم والإتحاف اللي جاي ده، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون بمفرده في وحشة، قبر وحشة مظلم، خلاص مظلم هينور له، مكروب لا، هيكون في طيب وعطر وخضرة وجنة وفي كل حاجة. طب احنا عاوزين بقى نأنسه، يبقى معاه أنيس. اسمع: ثم يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك. كلمة أبشر بكل مشتقاتها بطيب. لما تقول واحد أبشر، خلاص تشعر أن إيه، يفترض مثلا واحد منتظر النتيجة، أول ما تقول له أبشر خلاص، حتى ما تقولش ولا كلمة، يعرف ان هو الحمد لله عدى القنطر حتى لو بالزق. الحمد لله ابشر الحمد لله. لو واحد مثلا بيتاجر في مال والشريك بتاعه في الصين فيقول له ابشر، اول كلمه ابشر معناها الامور كلها ايه سلكت والامور كلها ما شاء الله ماشيه على تمام. كلمه البشاره والبشره والتبشير الخاصه بالاسلام، لان كلمه التبشير اصبحت كلمه لها حساسيه متصله بالدعوه الى عباده الصليب. لا، لكن التبشير معناه تبشير الناس بالخير. نعم. فيقول ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول اي الميت له من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يا الهي، يعني بالفعل الوجوه ديت علامات وامارات ومنارات. ممكن وجه جميل اول ما تشوفه تقول ان شاء الله ربنا هيكرمنا ودي صحبه مباركه، وجه اول ما تشوفه تقول ده هيبقى حاجه صعبه. لا انسى ابدا منذ حوالي 20 سنه كان في جيبي 100 جنيه وراكب الميكروباص بتاع جديله وحاططهم في الجيب القميص وقاعد عليهم، اللي دول كان امانه هوصلهم لواحد. طلع واحد اول ما شفته كده حسيت قلبه وقع في ودنه، دي طايره مناخيره ديت نصها طاير هنا مش لا مش عارف ايه شعره من مش عارف. اول ما شفته كده حسيت حاجه فظيعه. الراجل ده قعد جنبي وانا متحرس منه تمام. نزل في حي النصريه في نادي النصريه، وبعد ما نزل مفيش بصيت لقيت ورق الصور اللي كان في جيبي لقيته تحت الدواسه. بحط ايدي في جيبي لقيت جيبي مفيش جيب. امر عجيب جدا، ازاي وانا محرز منه ومنتبه؟ هذا الوجه، معلش لهذه القصه، هذا الوجه، هذا وجه. فانظر بقى الى هذا الوجه الجميل فيقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول انا عملك الصالح. يا سلام، انا عملك الصالح. انا عاوز كل اخ من اخواني يسال نفسه فين اعماله الصالحه. عاوزين كده جريدة الأعمال الصالحة، كشف بالأعمال الصالحة. ما هي الأعمال الصالحة؟ يعني بصراحة احنا عايشين بفضل الله ومنته. الذين سد عليهم باب الغار قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله إيه؟ بصالح أعمالكم. بصالح أعمالكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآيات. طيب أين نحن؟ فين الأعمال الصالحة؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ ما هي مجموعة الأعمال الفاضلة التي أنت واظبت عليها؟ فين عمل ممكن تدخل به الجنة تواظب عليه وتمكث عليه فلا تضيعه أبدا؟ ممكن صلاة الرحم، ممكن مساعدة الفقراء، ممكن المشي في قضاء الحوائج، ممكن ممكن ممكن ممكن أمور كثيرة جدا. نحن يا إخواتي حقيقة مقصرون في العمل الصالح، وامتدت بنا الأماني وطال بنا الغرور وأخذنا الغرور إلى غير الطريق. الغرور أي الشيطان، إلى غير الطريق. فنسأل الله تعالى السلام. أنا عملك الصالح. فيقول يا ربي. المؤمن بقى لما يشوف بقى القبر والريحة الجميلة والاتساع والخضرة والجنة واللبس الحلو والعمل الصالح اللي أنسه ويونسه بعد الخير ده كله، يقول إيه؟ يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، عشان يحكي لهم ماذا وجد عند الله عز وجل؟ الإنسان لما بيصيب خير بيحب يروح يبلغ به مين؟ أهله. عرفتوش تا النهاردة زاد لي في المرتب 2 جنيه. ما احنا عندنا اللي بيتولد له ولد بيزيد له 2 جنيه، واللي اتجوز ياخد يزيد في المرتب 2 جنيه. كل ولد، الولد الاول 2 جنيه والتاني 2 جنيه، 2 جنيه بحاله والله. وبعدين تفضل تاخد العلاوات لغاية درجة معينة، لو زدت على درجة دي تنقص الفلوس، مش تزيد الفلوس، تنقص. يعني في هناك واحد درجة مدير مثلا بياخد 1800 جنيه، اخد دور الكمبيوتر واخد دورة انجليزي مش عارف ايه واخد ايه واخد، فحطوه على درجة اعلى، لما يجي يقبضوه يتلاقي مرتب ايه؟ اقل. ليه بقى؟ لانه دخل في شريحة تانية، فالضرائب زادت فنقص المرتب. قالت ايه الغلب ده؟ قال رب ارجعون. طب رجعوني تاني بقى، لكن هيهات هيهات. الله المستعان. وإن العبد الكافر، طبعا تمتعنا حقيقة، يعني والله تمتعنا وثلجت صدورنا وتشنفت آذاننا بسماع هذه الأخبار الطيبة لحال المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يحشرنا معهم، وأن يحسن حياتنا، وأن يحسن خلاصنا في هذه الحياة. نشوف بقى الجانب الآخر حتى تتضح الأمور، وحتى يستبين الطريق، وحتى تعرف سبيلك، إما أن تكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء. وإن العبد الكافر، طبعا يدخل في الكافر المنافقون وغيرهم. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أي عند الموت بقى، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. يا إلهي، سود الوجوه. الثانية ملائكة كأن وجوههم الشمس المشرقة المنيرة الجميلة، دول سود الوجوه، نسأل الله تعالى العافية. معهم المسوح، المسوح اللي هي الأثواب الغليظة المصنوعة من الشعر، المصنوعة من الشعر، مفردها مسح، يبقى مسح ومسح ومسح، مسوح. نعم. يجلسون منه مد البصر حيث ينتهي بصره. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة. يا إلهي، شوف التبكيت، يا أيتها النفس الخبيثة. احنا وجدت على الدنيا، وربنا عز وجل أعطاك من نعمه وأمدك من كرمه، ولم يطلب منك إلا أن تعبده فلا تكفره، وأن تطيعه، وأن تشكره، وألا تعصاه. فأبيت إلا المعصية والكفر، وأبيت إلا أن تكون في حزب المنافقين والكفار والمعاندين لشرع الله. أيتها النفس الخبيثة، خرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، أي هذه الروح، فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب. لما تيجي تطلع الروح كأن العروق والأعصاب بتتقطع، كما ينزع السفود، السفود الحديدة اللي نحط فيها الايه اللحمة ونبدأ ايه نحركها حتى يشوى عليها، كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. يعني حتى أقرب أوضح، تصور حاجة زي المشط وانت بتمشط به فروة الخروف، تمشي زي دي تجد عنت ومشقة، فكذلك أشد. فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح، فيخرج منه ريح كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة،